أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإشكال موجه إلى قسم من الظهور العرفي، وهو الظهور الالتزامي العرفي، أو بتعبير آخر الدلالة الالتزامية العرفية، حيث أن الإشكال يقول إن هذا القسم من الظهور، يعني الدلالات الالتزامية العرفية، ليست حجة. لماذا؟ لأن الشارع قد ردع عن العمل بها. خب، الردع هذا أين؟ يقول صاحب الإشكال الردع جاء في رواية أبان ابن تغلب التي قرأناها بالأمس وشرحنا معناها، يعني فقه الرواية بيناه بالأمس مع مصدر الرواية وسندها تام. فيقال إن هذه الرواية ردعت ومنعت عن العمل بالدلالة الالتزامية العرفية، فليست هذه الدلالة أو هذا القسم من الظهور ليس حجة. هذا الإشكال. خب، هذه الرواية، رواية أبان، يستدل بها في موردين. المورد الأول ليس محل كلامنا فعلا، وإنما أذكره من باب استطراق لا علاقة له بمحل بحثنا. المورد الثاني هو الذي له علاقة بحثنا. المورد الأول الذي يستدل فيه برواية أبان عبارة عن التشكيك في حجية القاطع. هناك في بحث القاطع، في بحث حجية القاطع، يوجد من يشكك في حجية القاطع في بعض الموارد. يقول ليس كل قطع بالحكم الشرعي حجة. القطع بالحكم الشرعي إذا كان مستندا إلى استدلال عقلي، مقدمات عقلية، هذا القطع ليس حجة. هذا التشكيك موجود، كما ينسب إلى الأخباريين، ينسب إلى الأخباريين أنهم يقولون القطع بالحكم الشرعي إذا كان مستندا إلى العقل، إلى الاستدلال العقلي، هذا القطع ليس حجة. طبعا هذا لا نقبله نحن. خب، هم هكذا يقولون أو ينسب إليهم، أو أي من يشكك في حجية القطع بالحكم الشرعي إذا كان هذا القطع حاصلا نتيجة استدلال عقلي، نتيجة مقدمات عقلية صغرى وكبرى عقلية أدت إلى قطع بالحكم الشرعي، يقال هذا القطع ليس حجة. فيستدل على عدم حجية مثل هذا القطع بهذه الرواية، رواية أبان التي قرأناها بالأمس، حيث أن أبان صنع هكذا. أبان في هذه الرواية حصل له القاطع بأن الحكم الذي كان يسمعه بالعراق والذي بيّن له الإمام في البداية، وهو أن قطع ثلاث أصابع من المرأة ديته 30 من الإبل، وقطع 4 أصابع ديته 20 من الإبل، قطع بأن هذا الحكم باطل. هذا القطع جاء نتيجة شنو؟ مقدمات عقلية. استدلال عقلي مثلا هكذا أفكر أنه ما معقول أن تكون دية قطع ثلاث أصابع المرأة عبارة عن 30 من الإبل، لكن دية قطع أربع أصابع عبارة عن 20. ما معقول هذا، فقطع بأن هذا الحكم باطل، والإمام أنبه وعاتبه على ذلك وشجب ما يفكر فيه. فإذا تدل هذه الرواية على الردع عن العمل بمثل هذا القطع الذي يحصل للإنسان نتيجة مقدمات عقلية، نتيجة استدلال عقلي. ما معقول شنو؟ أكو عندنا ما معقول في الفقه في الشريعة. أول شيء يكون نشوف الشارع شو يقول، مو نقول ما معقول. فنتيجة الاستدلال العقلي إذا كانت عبارة عن القطع بالحكم الشرعي، يقال أن هذا القطع ليس حجة، باعتبار أن هذه الرواية الإمام عليه السلام أنب أبان وعاتبه على أنه كيف تقطع أنت بالحكم الشرعي، كيف تقطع بأن دية قطع أربع أصابع ليس عبارة عن 20، شلون يحصل لك هذا القطع؟ نتيجة مقدمات عقلية حصل لك هذا القطع؟ ما يجوز لك أن تعمل بهذا القطع، ما يجوز لك أن تعتمد على مثل هذا القطع. فالرواية ردعت عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية، القطع الحاصل من محاسبات عقل الإنسان، هيك قطع ليس حجة بموجب هذه الرواية. هذا هو المورد الأول الذي يستدل فيه برواية أبان على مسألة ما لها علاقة ببحثنا مع حجية الظهور، مسألة عدم حجية نوع من القطوع وهو القطع الحاصل من العقل، من الاستدلال العقلي. القطع بالحكم الشرعي حجة إذا لم يكن نتيجة استدلال عقلي، هذا قطع حجة، هذا كلام الأخبارين. القاطع بالحكم الشرعي حجة بشرط أن لا يكون هذا القاطع نتيجة محاسبات عقلية واستدلالات عقلية، وإلا أن للعقل أن يفهم الشريعة وأحكام الشريعة. خب، فهذا في الواقع يصير ضربة لمسألة حجية القاطع. طبعا هذا الاستدلال غير صحيح، الاستدلال برواية أبان على الردع عن القطع بالحكم الشرعي، القطع الحاصل من الاستدلال العقلي، هذا الاستدلال غير صحيح. رواية أبان أبدا لا تدل على الردع عن القطع. القطع بالحكم الشرعي إذا حصل أيا كان القطع حجة، كما ذكرنا ذلك في بحث حجية القطع. كل قطع بالحكم الشرعي حجة، سواء كان مستندا إلى استدلال عقلي أم كان مستندا إلى استدلال غير عقلي. القطع حجة، أما هذه الرواية رواية أبان لا تدل على الردع عن العمل والالتزام بالقطع العقلي بعد حصول هذا القطع للإنسان. الرواية مدل على أنه بعد حصول هذا القطع، هذا القطع ليس حجة، وإنما تدل الرواية على أن الإنسان يجب أن لا يقصر في مقدمات حصول القطع، في مناشئ حصول القطع يجب أن لا يقصر. مو الرواية لا تدل الرواية على أنه إذا حصل لك القطع فقطعك ليس حجة، سلب الحجية عن القطع غير ممكن، هذا قلناه في بحث حجية القطع. القطع لا تناله يد الجعل والتشريع، لا وضعا لا رفعا، لا الشارع يقدر يجعل الحجية للقطع ولا يقدر يشيل الحجية عن القطع، سلب الحجية عن القطع غير ممكن من قبل الشارع، ووضع الحجية للقطع أيضا غير ممكن. هذا شيء بحثناه ووصلنا في بحث القطع. فما معقول أن الشارع يقول إذا قطعت بالحكم الشرعي فلا تعمل بهذا القطع، إذا تقطع بأن هذا المائع خمر لا تعمل بهذا القطع أشربه. ما يمكن هذا تناقض. هذا الكلام من الشارع يكون تناقض، لا يمكن سلب الحجية عن القطع. هذه الرواية وغيرها وأي نص وأي دليل آخر لا يمكنه أن يسلب الحجية والمنجزية عن القطع ويرفعها. وإنما الإمام في هذه الرواية عاتب أبان، هذا العتاب ليس ظاهرا في أنه عتاب على الالتزام والعمل بالقطع العقلي، وإنما العتاب على شيء آخر، العتاب على التقصير في مقدمات حصول القطع. يعني الإمام لعله عاتب أبانا على تقصيره في مقدمات حصول هذا القطع له. لماذا قصرت؟ لماذا تسرعت يا أبان في الجزم بالحكم الشرعي؟ العتاب على التسرع. إيش معنى بسرعة حصل لك قطع بأن دية قطع 4 أصابع مو 30 مو أقل من 30؟ إيش معنى حصل لك هذا القطع؟ لماذا تسرعت في حصول هذا القطع من دون أن تلتفت إلى القواعد الشرعية، من دون أن تلتفت إلى البيانات الصادرة من الشارع، فقط وفقط على أساس مجرد استذواق عرفي أو عقلي قطعت، حصل لك القطع بأنه ليست دية قطع 4 أصابع أقل من 30؟ معنى حصل لك هذا؟ العتاب على أنه لماذا حصل لك القطع، ليس العتاب على أنه لماذا تعمل بقطعك بعد حصوله. إذا حصل القطع بعد ما يمكن الشارع يقول له تعمل بالقطع. قبل أن يحصل له القطع يقول له دير بالك لتتسرع في حصول القطع، شوية شوية، مهلا يا أبان. قال له مهلا مهلا يا أبان، لا تدوس حيل بسرعة، لا يحصل لك جزم وقطع. يعني الالتفات إلى المقدمات العقلية في مقام تحصيل القطع بالحكم الشرعي هذا أمر جائز، هذا أمر لم يردع عنه الإمام في هذه الرواية ولا في غير هذه الرواية. الالتفات والتوجه والاستدلال بمقدمات عقلية لتحصيل القطع بالحكم الشرعي هذا شيء لم يردع عنه الشارع أبدا، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد ماذا؟ بعد النظر في الأدلة والقواعد الشرعية وبذل الجهد في التعرف على بيانات الشارع. بعد هذا يجوز للإنسان أن يستدل بأدلة عقلية على الحكم الشرعي، بعد الالتفات إلى البيانات الشرعية، بعد الفحص عن القواعد الأخرى والبيانات الشرعية الصادرة من الشارع، حتى لا يقع الإنسان في قبضة وهم العقل. وإلا خب إذا كان الاستدلال العقلي في مورده، يعني بعد الفحص عن البيانات الشرعية وعدم العثور على شيء خاص، خب الإنسان يستدل بدليل عقلي على الحكم الشرعي وهذا الاستدلال تام وفي محله، وهذا القطع الذي يحصل نتيجة هذا الاستدلال قطع حجة قطعا. إذن فالعتب على أبان في هذه القضية إنما كان عتبا على أنه كيف تسرعت وفي تحصيل هذا القطع بالحكم الشرعي، لماذا قصرت في طريق تحصيل هذا القطع، يعني لماذا أغمضت عينك وغضضت نظرك عن ذاك الكلام والحديث الذي كنت تسمعه في العراق. لأن هو قال كان هذا يبلغنا ونحن بالعراق كنا نسمعه ونبرأ ممن قاله. الإمام يقول ليش تبرأت ممن قال هذا الكلام بسرعة؟ على أي أساس تبرأت؟ حديث كان ينقل له في العراق أن في قطع 4 أصابع من المرأة 20، في قطع 3 30، في قطع هذا الكلام كان ينقل لأبان في العراق باعترافه هو في هذه الرواية. سيدنا أبان كان عالم يعني. أبان فقيه. كان ينقل هذا النص له وهو في العراق ومع ذلك كان يرد. الإمام يقول ليش رديت النص؟ على أي أساس؟ عتاب على هذا، العتاب على رد النص لمجرد استذواق عقلي. سيدنا رد النص مع علمه أنه صادر من الإمام؟ لا لا مع علمه. لا لا. هو بدون علم ما يجوز. افحص ليش ترده، افحص شوف الامام قايله ولا شأن الفقهاء الان يفحص عن الـ عن الـ عن الـ عن عن, عن, عن الكلام المنسوب الى الامام، ومو راسا يرد. لا الرد بسرعه جائز ولا القبول بسرعه جائز، افحص تامل. فالعتب على انه ليش، لماذا كنت تغض نظرك عن ذاك الحديث والكلام الذي كنت تسمعه بالعراق، ولكن كنت تبرأ ممن قاله وتقول الذي قال الذي جاء به شيطان، بل حتى غضضت نظرك عن الكلام الذي قاله الإمام لك في هذه المحاورة بالذات، يعني في هذه الرواية بالذات التي قرأناها بالأمس، هم ما قبل، ما قبل كلام الإمام في البداية، ما قبل. قلت في قطع 3 أصابع قال 30، قلت في قطع 4 أصابع قال 20، قلت سبحان الله، اعترض على الإمام حتى في هذا في هذه المحاورة. الإمام جاي يقول له، جاي يعترض، ليش تعترض؟ سبحان الله، يقطع 3 فيعطي 30 ويقطع 4 يعطي 20. فالعتب على هذا التسرع، على التسرع في الجزم والقطع بالحكم الشرعي فقط على أساس استذواق عقلي، هذا خب طبعا لا يجوز، ما حد يقول هذا. المؤمن لا يتسرع، لا يحصل له القطع بسرعة من دون أن يفحص عن نظر الشارع وبيان الشارع. فليس العتاب عتابا على العمل بالقطع الذي يحصل للإنسان بالحكم الشرعي من دون تسرع، ليس العتاب على ذلك. إذا بدون تسرع بعد الفحص بعد اليأس عن الأدلة الشرعية، إذا إنسان استند إلى دليل عقلي وحصل له قطع بالحكم الشرعي على أساس هذا الدليل العقلي، هذا ليس منهيا عنه لا في رواية أبان ولا في غير رواية أبان، هذا ليس تسرعا. المنهي عنه هو هذا التسرع، هو هذا التقصير في مقدمات حصول القطع. أما الإنسان الذي لا يلتفت إلى تمام النكات والقواعد ويفحص عنها، وبعد الإحاطة بجميع بيانات الشارع وبعد أخذها بعين الاعتبار، إذا حصل له على أساس مقدمات عقلية حصل له قطع بالحكم الشرعي، العمل بهذا القطع هو المتعين أصلا، القطع حجة ويجب العمل بمثل هذا القطع. فالمهم أن رواية أبان لا تدل على ما قد يمكن أن يستدل بها لإثباته، وهو التشكيك في حجية القطع العقلي بالحكم الشرعي. هذا هو المورد الأول الذي قلنا أن رواية أبان يستدل بها في موردين واللي لا علاقة له ببحثنا. المورد الثاني هو محل الكلام، يعني قد يستدل برواية أبان لإثبات الردع شرعا عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالدلالة الالتزامية العرفية. والدلالات الالتزامية العرفية يعني ظهورات عرفية العقلاء يعملون بها بدون شك، سيرة العقلاء قائمة ومنعقدة دائما على أن يعملوا بالمدلول المطابق لكلام المتكلم، ويعملوا بالمدلول الالتزامي العرفي لكلام المتكلم بدون أي فرق، ما يفرقون بين المدلول المطابق لكلامه وبين المدلول الالتزامي لكلامه، كلاهما ظهور وكلاهما حجة عند العقلاء. فالسيرة العقلائية قائمة على حجية الدلالات الالتزامية العرفية، لكن رواية أبان قد يقال أنها ردعت عن السيرة في خصوص هذا القسم من الظهور، وذلك لأن الدليل الذي يدل على أن الدية قطع ثلاث أصابع من المرأة عبارة عن 30 من الإبل، هذا الدليل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مدلوله المطابقي هو أنه في قطع ثلاث أصابع 30 من الإبل، هذا المدلول المطابق. مدلوله الالتزامي هو أنه في قطع أربع أصابع الدية ليست أقل من 30، إذا مو أكثر مو أقل، هذا المدلول الالتزامي أن دية قطع أربع أصابع ليست أقل من 30. هذا المدلول الالتزامي أخذ به أبان أخذ بهذا المدلول الالتزامي، ولذا استغرب عندما قال له الإمام أنه في قطع أربع أصابع 20، قلت سبحان الله شلون يصير على أساس هذه الدلالة الالتزامية العرفية. هو الإمام هم هذه الدلالة شجبها، وهذه الدلالة الالتزامية طبعا ليست عقلية. لو كانت هذه الدلالة الالتزامية عقلية، الدلالة الالتزامية العقلية قلنا بالأمس أنها حجة لأنها قطعية. الدلالة الالتزامية العقلية القائمة على أساس ملازمة عقلية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، إذا كانت هناك ملازمة عقلية بينهما، ومعنى الملازمة العقلية استحالة الانفكاك بين شيئين، إذا حقيقة كانت هناك ملازمة عقلية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، هذه الملازمة العقلية تشكل للكلام دلالة التزامية عقلية على المدلول الالتزامي، وهذه الدلالة الالتزامية العقلية قطعية، يعني يحصل للإنسان القطع بالمدلول الالتزامي والقطع حجة، هذا ما بي. هذه الدلالة الالتزامية التي أخذ بها أبان ليست دلالة التزامية عقلية، لأنه ليست قائمة على استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر. العقل لا يحكم بما حكم به أبان، يعني العقل لا يرى بأسا ولا يرى أي محذور في أن تكون دية قطع ثلاث أصابع عبارة عن 30 من الإبل، وأن تكون دية قطع أربع أصابع عبارة عن 20 من الإبل. العقل بما هو عقل لا يرى أي محذور في هذا. شنو يلزم منه؟ اجتماع ضدين، اجتماع نقيضين، تسلسل، دور، شنو؟ أي محذور عقل ما يلزم. فالعقل بما هو عقل لا يرى استحالة انفكاك هذين أحدهما عن الآخر. هذين يعني المدلول المطابقي والمدلول التزامي. المدلول المطابقي عبارة عن أن الدية قطع ثلاث أصابع 30 من الإبل. المدلول التزامي عبارة عن أن الدية قطع أربع أصابع ليست أقل من 30، هذا المدلول التزامي. العقل لا يرى استحالة انفكاك أحدهما، بل يرى أن من الممكن انفكاك أحدهما عن الآخر، يعني تكون دية ثلاث أصابع 30 وتكون دية أربع أصابع أقل من 30. العقل لا يرى استحالة الانفكاك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، لأنه العقل عاقل بعد عاقل، يقول لعل هناك مصلحة وحكمة تقتضي أن يسوي الشارع بين الرجل والمرأة في بعض الموارد، وهناك مصلحة وحكمة في أن لا يسوي بينهما، كما فعلا هناك موارد الشارع سوى بين الرجل والمرأة في الدية، كما في هذا المورد بالذات قطع أصبع واحد حكم المرأة والرجل واحد، قطع أصبعين أيضا حكمهما واحد، قطع ثلاثة أصابع أيضا حكمه، فسوى بين الرجل والمرأة في ثلاث أصابع، لكن ميز بين الرجل والمرأة في قطع أربع أصابع، قال دية ذاك 40 من الإبل، دية هذا 20. العاقل يقول بأنه لعل هناك حكمة ومصلحة تقتضي التسوية بين الرجل والمرأة في بعض الموارد، وهناك حكمة ومصلحة تقتضي عدم التسوية بينهما في بعض الموارد، كما حدث هذا فعلا في باب الميراث. في باب الميراث نحن نرى أن الشارع ساوى بين الذكر والأنثى في الميراث في بعض الموارد، وميز الذكر عن الأنثى في بعض الموارد. في الإخوة والأخوات من طريق الأم، الإخوة والأخوات من طريق الأم ميراثهم مساوي، الأخ والأخت على شكل واحد، مع أنه ذكر وأنثى. الإخوة والأخوات من طرف الأم كلالة متساوي، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين هناك. لكن في الإخوة والأخوات من طرف الأب لا يختلفون. والتمييز وهذا الاختلاف طبعا لم يكن بنكتة تفضيل الذكر بما هو ذكر على الأنثى بما هي أنثى، وإنما بنكات اجتماعية ومصالح نوعية. وإذن فالعقل لا يحكم ببطلان هذا الحكم الذي سمعه أبان في العراق وأبطله ورده، العقل ما يحكم ببطلان هذا الحكم. العقل نعم يحكم بحسن العدل، يحكم بقبح الظلم، هو العدل ليس دائما معناه أن تساوي بين شخصين، ما ليس معنى العدل المساواة والمماثلة. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الرجل حقه وإعطاء المرأة حقها، ليس العدل عبارة عن المساواة بين الرجل والمرأة. هذا فكر تفكير أوروبي غربي مع الأسف تسرب إلى بلادنا وإلى أفكارنا. العدل ليس عبارة، العدل نعم مساواة، المساواة ليست عبارة عن المماثلة، المساواة يعني أن تعطي هذا حقه وتعطي هذا حقه، فساويت بينهما في إعطاء كل حقه، هذا معنى العدل. وإن كان هذا طلع بنتيجة عدم التماثل، والذكر بما هو ذكر له شؤون، والأنثى بما هي أنثى لها شؤون. إعطاء الذكر حقه وإعطاء الأنثى حقها هذا هو مقتضى العدل ومقتضى المساواة. فإذن فالملازمة الموجودة هنا يعني الدلالة الالتزامية التي كان يتمسك بها أبان لم تكن دلالة التزامية عقلية، العقل لا يرى ملازمة عقلية بين أن تكون دية قطع ثلاث أصابع عبارة عن 30 وبين أن تكون دية قطع 4 أصابع أكثر من 30، العقل لا يرى هكذا ملازمة. وإنما الدلالة الالتزامية التي تمسك بها أبان دلالة التزامية عرفية قائمة على أساس ملازمة عرفية بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، يعني العرف بما هو عرف لا يتعقل أن تكون دية 3 أصابع 30 وأن تكون دية 4 أصابع أقل من 30، العرف بما هو عرف العقل يتعقل، لكن العرف بما هو عرف لا يتعقل هذا الانفكاك. فإن العرف عندما يقال له من يقطع 3 أصابع عليه 30 من الإبل، العرف هنا يفهم بما هو عرف، يفهم من هذا بالدلالة الالتزامية أن من يقطع 4 أصابع من المرأة ليس عليه أقل من 30. أوكي العقل لا عقل، إحنا عندنا عقل إن شاء الله، العقل لا لا لا يرى ملازمة، أي ملازمة عقلية؟ درست، ولی منشأ استعجابش که این تعجب میکنه چرا اینطور شد، این عقلیه، عقلش حکم میکنه به این که این استعجاب پیدا میکنه این عوام. وقتی لا العقل هنا في كلامكم يعني ما يشمل العرف والفهم العرفي ايضا. العقل في كلامنا يعني العقل بالمعنى الاخص، العقل ملازمة عقلية استحالة انفكاك موجودة؟ خب إذن فالدلالة التزامية ليست عقلية. أقول الدلالة التزامية على قسمين، إما عقلية إما عرفية. الدلالة التزامية قطعية حجة لا شك فيها، إنما التشكيك والإشكال الذي نحن بصدده في الدلالة التزامية العرفية، والدلالة التزامية العرفية قائمة على أساس ملازمة عرفية لا ملازمة عقلية بين المدلول المطابق والمدلول. يعني لا يستحيل الانفكاك بين المدلول المطابق والالتزامي، لكن العرف يرى عدم الانفكاك بينهما. هذا وهذا هو ما هو موجود في رواية أبان، استحالة انفكاك ما موجودة، لكن العرف بما هو عرف يرى أنه ما معقول، بما هو عرف يرى أنه ما معقول أن تكون دية ثلاث أصابع 30 أما دية أربع أصابع أقل من 30. هذا ما يتعقل، العرف ما يتعقل بما هو عرف. فهذه دلالة التزامية عرفية، والإمام عليه السلام زجر أبان وردعه عن العمل بهذه الدلالة وأعتبه على ذلك. وليس هذا فقط، بل سمى الإمام هذا قياسا. الإمام قال هذا قياس، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، هذا اللي التفكير مالك قياس، هذا أن تقول إذا كانت دية ثلاث أصابع 30 دية أربع أصابع ما يصير أقل من ثلاث، هذا قياس يا أبان إنك أخذتني بالقياس. وهذا معناه أن القياس المحرم في الشريعة يشمل العمل بأمثال هذه الدلالات الالتزامية العرفية، وهذا هو معنى وقوع الردع شرعا عن العمل بهذا القسم من الظهورات. هذا هو الإشكال الموجود حول الدلالات الالتزامية العرفية والاستدلال برواية أبان على ذلك. أما الجواب على هذا الإشكال فهو أنه في الواقع لم يقع ردع من قبل الشارع عن العمل بهذه الظهورات والدلالات الالتزامية العرفية، وذلك لأن ظاهر رواية أبان هو أن الزجر والتأنيب من قبل الإمام عليه السلام لم يكن زجرا على العمل بهذه الدلالة الالتزامية العرفية. الإمام لم يزجر أبانا على العمل بهذه الدلالة الالتزامية العرفية، العمل بالدلالة الالتزامية العرفية في نفسه هذا شيء لم يزجر عنه الإمام، لم يردع الإمام عن حجية هذه الدلالة هذا القسم من الظهور، وإنما ردع الإمام عن تحكيم هذه الدلالة على النص الشرعي، يعني أن يجعل هذه الدلالة حاكمة على النص الشرعي، زجره على هذا. يعني لماذا أخذت بهذه الدلالة التزامية ولم تأخذ بالنص الشرعي الذي بلغك وأنت بالعراق، تركت النص الشرعي وتبرعت منه وأخذت بهذه الدلالة الالتزامية، الزجر على هذا. وإلا إذا فد واحد ما يترك النص الشرعي يبحث ويفحص عن النص الشرعي ثم يأتي إلى دلالة التزامية عرفية ويأخذ بها، هذا ليس مما زجر عنه الشارع. لم يكن الزجر والتأنيب في رواية أبان على العمل بالدلالة الالتزامية العرفية في حد ذاتها، وإنما كان الزجر والردع عن تحكيم هذه الدلالة على النص الشرعي، باعتبار أن أبان على أساس هذه الملازمة وعلى أساس هذه الدلالة الالتزامية العرفية كان يطرح النص الشرعي، النص الشرعي الذي كان يبلغه وهو في العراق كان يطرحه، ما يقبله يرده باعترافه، هو كان يقول كان هذا يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. بس ما وصل النص، هو وصل ناس وصله هو قال هو قال البلوغ يعني بلوغ احتمال الناس تتكلم بهذا هو ده يقول شيء لا لا كان يبلغنا أن الحكم الشرعي هذا يقول كان هذا يعني هذا اللي أنت تقوله أيها الإمام هذا اللي أنت تقوله وهو أن قطع ثلاث أصابع 30 قطع 4 أصابع 20 هذا الحكم الشرعي كان يبلغنا ونحن بالعراق ونبرأ ممن قاله يبلغنا يعني أكو ناس كان يسمعه على الحكم الشرعي وكان يرد يرد على أساس على أساس دلالة التزامية عرفية وهذا قطعا ما يجوز رد النص على أساس دلالة التزامية وهذا ما حد يقوله بل الزجر والتأنيب على هذه النقطة النص النص لم يرد إلى أبان في خصوص قطع 3 أصابع من المرأة وإنما ورد النص إليه بنحو يشتمل على بيان أن في قطع 3 أصابع من المرأة 30 من الإبل وفي قطع 4 أصابع من المرأة 20 من الإبل كلاهما كان قد ورد إلى الأبان وهو في العراق و باعترافه هو طبعا قال هذا كان يبلغنا يعني كلام الإب بعد أن الإمام قال 30 في 3 أصابع وفي 24 بعد ذلك أبان قال كان يبلغنا هذا يعني هذا الذي يقوله يعني كلاهما هم في قطع 3 أصابع 30 وهم في قطع 4 أصابع 20 كان هذا كله يبلغنا ونحن بالعراق فكلا النصين كان يبلغه هم يبلغه النص القائل بأن في قطع 3 أصابع 30 من الإبل وهم النص القائل بأن في قطع 4 أصابع 20 كلاهما كان يبلغه وهو في العراق ومع ذلك كان يستنكر هذا ويرده بأنه غير معقول ويتهم أن من جاء به أنه شيطان كان يتبرأ العتب على هذا بل أكثر من هذا أبان استنكر هذا الحكم حتى من الإمام في نفس هذا المجلس في نفس هذه المحاورة بعد أن بين أخوة الآن بعد مو بالعراق الآن في المدينة وبمحضر الإمام والإمام جاي يقول له أن في قطع 3 أصابع كذا وفي قطع مع ذلك يقول سبحان الله شلون يصير التأنيب على هذا سبحان الله شنو نص جاي يردك نص الإمام جاي يقول له معنى تحكم دلالة التزامية هاي طبيعة العراق حتى الإمام ما تنجح السلام استفهم من حاجة ورد درس السيد بخدمتك فبالرغم من أن الإمام عليه السلام بيّن ذلك له مباشرة في هذه المحاورة بالذات وبين له أن دية قطع 4 أصابع من المرأة أقل من دية 3 أصابع بالرغم من ذلك استنكر وقال سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20 وبقي مصرا على هذا الاستنكار والاستغراب حتى بعد ورود النص الشرعي إليه من الإمام مباشرة في نفس هذه المحاورة بالذات وهذا الاستغراب والاستنكار ليس قائما إلا على أساس شنو التمسك بدلالة التزامية عرفية مع أنه وصل إليه صريحا النص الذي يقول بأن في دية قطع 4 أصابع 20 من الإبل الإنسان الذي وصل إليه نص صريح بأن في دية قطع 4 أصابع عبارة عن 20 من الإبل هذا الإنسان يحق له أن يترك هذا النص ويتمسك بدلالة التزامية عرفية لدليل آخر يجوز؟ لا العتب على هذا ليش تركت النص الشرعي الذي يقول لك أن في دية قطع 4 أصابع 20 من الإبل وتمسكت بدلالة التزامية للدليل الذي يقول أن في قطع 3 أصابع 30 دلالة التزامية على أن قطع 4 أصابع مو أقل من 30 تمسكت بالدلالة الالتزامية لذاك النص وتركت هذا النص الصريح وهذا معناه أن أبان حكم تلك الدلالة الالتزامية العرفية حكمها تلك الدلالة اللي سماها الإمام قياس هذه الدلالة يعني هذا قياس، وإلا الدلالة التزامية العرفية في حد نفسها ليست قياسا. أما أن يحكم الإنسان دلالة التزامية يحكمها على النص الصريح، هذا معناه اجتهاد في مقابل النص، هذا معناه قياس. هذا التحكيم الذي سماه الإمام بالقياس هذا قياس في الدين. والسنة إذا قيست محق الدين، السنة المقصود منها الدين يعني في كلام الإمام هنا. فجعل أبان تلك الدلالة الالتزامية جعلها حاكمة على دين الله، ولهذا قال له الإمام عليه السلام: يا أبان إنك أخذتني بالقياس. يعني هو أخذ الإمام أخذ الإمام وأخذ السنة وأخذ النص الشرعي بالقياس، يعني حكم القياس على السنة. إذن فالعتب والتأنيب والزجر من قبل الإمام بالنسبة إلى أبان ليس بملاك أن الدلالة الالتزامية العرفية لو خليت ونفسها هذه بها محذور. لا، الدلالة الالتزامية العرفية لو خليت ونفسها ولم يكن في العمل بها أي إلغاء للنص الشرعي، هذه الدلالة الالتزامية حجة. الزجر والتأنيب ليس على أنه لماذا تعمل بالدلالة الالتزامية العرفية حتى بعد النظر في السنة والنظر في النص الشرعي، التأنيب ليس على هذا، وإنما التأنيب على تحكيم هذه الدلالة على السنة والنص الشرعي، وهذا مطلب آخر. يعني رواية أبان تدل على أن طرح النص الشرعي وإلغاء النص الشرعي والاعتراض على النص الشرعي لمجرد وجود ملازمة عرفية وذوقية هذا ما يجوز، هذا مردوع عنه شرعا وباطل عقلا، لأن هذا معناه تحكيم للذوق العرفي على الدين. وأين هذا من الأخذ بالظهور العرفي والدلالة الالتزامية العرفية بعد النظر في البيانات الشرعية وبعد النظر في النصوص الشرعية؟ فذاك أمر جائز وليس فيه محذور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.